أما بعد، فقسم لنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن بكر السميري فيما يتعلق بصفات المتقين وأثرها في المجتمع، ولقد أجاد وأفاد وأبان كثيرا من صفات المتقين وآثارها في المجتمع وعاقبتها في الدنيا والآخرة، فجزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا. ولا ريب أن صفات المتقين لها آثار عظيمة في نفس أهلها وفي مجتمعهم في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فإن أهل التقوى ينالون بذلك رضا الله جل وعلا وعظيم مثوبته وحسن الحدوث في الدنيا والذكرى الجميل، وينال المؤمنين من أسبابهم التأسي بهم والسير على منهاجهم والاقتداء بهم، فالمؤمنون يقتدي بعضهم ببعض ويتأسى بعضهم ببعض، وعلى رأسهم إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله عليه من ربه والصلاة والتسليم، فهو إمام المتقين وقائد غر المحجلين وقائد المجاهدين ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، فقد كان رأس المتقين وإمامهم وأكملهم إيمانا وتقوى وهدى وعلما وعملا عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول الله له: يا أيها النبي اتق الله، يأمره بالتقوى وهو على رأس التقوى، ليلزمها وليستقيم عليها وليأتمر بها أتباعه من المؤمنين وليأخذوا بها. وحقيقة التقوى هي اتقاء غضب الله واتقاء عقابه بالإخلاص له وتوحيده وإفراده بالعبادة وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والجهاد في سبيله والدعوة إلى ذلك والتواصي بالحق والصبر عليه. هكذا التقوى، وهكذا يكون المتقون. والله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون الناس إلى التقوى، إلى توحيد الله وطاعته، إلى الإيمان به، إلى ترك محارمه، إلى أداء فرائضه، وهذه هي التقوى. يقال للمتقي المؤمن، ويقال له الصالح، ويقال له المهتدي، ويقال له المفلح، وحقيقة الأمر واحدة، وهي أن كل من امتثل أمر الله ورسوله وانتهى عما نهى الله عنه ورسوله عن إيمان وصدق وإخلاص لله وربد فيما عنده ووقف عند حدوده، فهذا هو المتقي، وهو المؤمن، وهو المهتدي، وهو المفلح. وسمعتم قوله سبحانه في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني هذا كتاب عظيم جعله الله هدى للمتقين، يهدي به الله المتقين، يعني يهدي به الله الناس حتى يكونوا متقين مؤمنين. ثم ذكر بعض صفاته فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل التقوى هم أهل الفلاح، هم أهل السعادة. وهكذا قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، هم أهل التقوى، هم أهل الإيمان والهدى. فالواجب على كل عاقل وعلى كل من تهمه نفسه بل على كل مكلف من الذكور والإناث أن يلتزم التقوى وأن يحاسب نفسه هل تخلق بها؟ هل أدى حقها؟ هل هو ملتزم بها حتى ينال فضلها في الدنيا وثوابها في الآخرة؟ فإن التقوى من أسباب نجاحه في الدنيا ومن أسباب سعادته ومن أسباب توفيق الله له وهداية الله له وكفايته شر الناس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفره سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني نورا وهدى ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالمتقون هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على نور وعلى هدى، ويفرج الله لهم الكربات ويسر لهم الأمور ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ويعطيهم من النور والهدى والبصيرة ما ليس لغيرهم. وفي الآخرة لهم الجنات والكرامات في دار النعيم بين يدي رب العالمين جزاء ما فعلوا وما قدموا من طاعة وعمل صالح فضلا من الله وإحسانا جل وعلا. وهذه التقوى لها أسباب ولها وسائل، فمن ذلك سؤال الله عز وجل والضراعة إليه أن يهدي الإنسان وأن يعينه على نفسه وأن يعيده من شر شيطانه ومن جلساء السوء ومن دعاة الباطل. يضرع إلى الله كثيرا، يضرع إليه ويسأله أن يعينه على نفسه وشيطانه وعلى دعاة الباطل وعلى دعاة الباطل وأن يمنحه الفقه في الدين ويرزقه التقوى. ومن وسائل ذلك أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل عما أوجب الله عليه وعما حرم الله عليه حتى يؤدي الواجب وحتى يدع المحرم. ومن وسائل ذلك صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، فإن صحبة الأخيار تعينك على طاعة ربك وعلى اتقاء أسباب سخطه، وصحبة الأشرار بضد ذلك تجرك إلى باطلهم وأعمالهم الخبيثة. فعلى مكلفا يعنى بهذا الأمر أينما كان، ويتذكر أنه عبد مأمور مخلوق لعبادة الله، مخلوق ليطيع الله وليجتنب مساخطه، فليفعل الأسباب وليأخذ الأسباب. ومن أسبابها حضور حلقات العلم أينما كانت ليتعلم ويستفيد ويتأسى بأهل الخير، ولعل قلبه يتحرك ويتذكر فينيب إلى الله عز وجل ويقبل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. ولهذا سمعتم الله يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن التقوى طلب العلم والتفقه في الدين وحضور حلقات العلم ولو كانت بالسفر أو بالسير المتعب إلى مكان العلم. فقد سافر الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، سافر بعضهم من السفر الطويل في طلب الحديث الواحد والمسألة الواحدة. فلا يستغرب ولا يستنكر أن يجيء الإنسان من مكان بعيد إلى حلقة علم ليستفيد، أو يسافر ويشد الرحل إلى بلد آخر ليستفيد ويتعلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن سهل الله بهذا الرحيل وبهذا السير لسهل الله له بطريق إلى الجنة. فطلب العلم والتفقه في الدين من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، لأن ذلك سبب للعلم والتفقه في الدين، سبب لأداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، فينتهي بصاحبه إلى الجنة والكرامة. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر متفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا معناه أن من تفقه في الدين وتبصر وتعلم فإن ذلك من العلامات الدالة على أن الله أراد به خيرا، ومن أعرض عن ذلك وغفل عن ذلك فذلك من العلامات على أن الله سبحانه ما أراد به خيرا. تجد كثيرا من الناس يسعى كثيرا لحمل الشهادات المتعبة ليأتي وظيفة ليتوظف وليكسب شيئا من الدنيا، ولا يعنى بدينه ولا بالتفقه في دينه، فهو قد يحمل الدكتوراه ومع ذلك لا يعلم شيئا عن دينه ولا يتفقه في دينه، وإنما اشتغل بشيء آخر لأن له هدفا آخر. وهذه من المصائب العظيمة، لا مانع أن يتفقه في أمور يحتاجها في دنياه، يكون مهندسا يكون طبيبا، لكن لا يشغله ذلك عن التفقه في دينه والتبصر في دينه والتعلم وعن أداء الواجب وترك المحرم. قد يجمع بين هذا وهذا، ليكون طبيبا وليكون مهندسا وليكون كذا وليكن كذا، ولكن لا يشغله ذلك عن التفقه في دينه، أن يتبصر في دينه، أن يعنى بكتاب الله القرآن ويتفقه فيه، أن يعنى ما تيسر من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه في ذلك، أن يسأل أهل العلم وأهل الاختصاص عما يشكل عليه حتى يكون فقيها في دينه، ويجمع بين ذا وذا، يجمع بين علمه الذي أراد وتوجه إليه، ويجمع بين تفقهه في دينه وتبصره في دينه حتى يعرف ما عليه وما له في ذلك، وحتى يؤدي الفريضة التي كتبها الله عليه ويبتعد عما حرم الله عليه. والمقصود من هذا كله أن الواجب على المكلفين جميعا من الرجال والنساء من الجن والإنس، الواجب على الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يقبلوا ما جاء به نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام عن علم وهدى، وأن يستقيموا عليه أينما كانوا في الشدة والرخاء في الغيب والشهادة في جميع الأحوال، وأن يلزموه تاركين ما حرم الله مؤدين ما فرض الله شاكرين لله يسألونه ويضرعون إليه ويسألون من فضله سبحانه وتعالى ويحمدونه ويشكرونه، وهم مع ذلك قائمون أيضا بالأشياء الأخرى التي توجهوا إليها وطلبوها لأسباب أخرى. هذا لا يمنع هذا، وقت لهذا ووقت لهذا، فالمؤمن يقسم أوقاته فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولا يجعل وقته كله للدنيا فقط، بل للدنيا وقت وللآخرة وقت، لدينه وما أوجب الله عليه وقت، ولدنياه وقت. ونسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم ثقة في دينه، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يرزقنا المسارعة إلى مراميه والابتعاد عن مساخطه ومناهيه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح عقادتهم، وأن يوفق علماء المسلمين أينما كانوا لأداء الواجب وتفقيه المجتمع وإنشابه لما فيه نجاته وسعادته، وأن يوفق المجتمع رجالا ونساء لطلب العلم والتفقه في الدين والتبصر والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سمعت الشيخ عبد العزيز أن في محاضرة غدا ولكن لا أعرف مكانها، رجع سؤاله عن مكانها وموعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نعم فيه محاضرة ليلة الآتية في دار الإفتاء، في نفس دار الإفتاء، فيما يتعلق بتعريف الإسلام للراغبين في الدخول فيه، وهي بعد صلاة المغرب من مساء الجمعة غدا في دار الإفتاء نفسها. نعم. يسمح الدخول فيه؟ نعم. يسمح بأي أي شخص؟ نعم نعم. دعوة عامة. سماحة الشيخ، أفيد سماحتكم أني موظف في مصلحة الجمارك، ويعلم سماحتكم عمل الجمارك، وهو مراقبة مداخل المملكة جميعها من حيث المخدرات والأشرطة الممنوعة والمجلات التي تمس الدين والعادات الإسلامية الخيرة وغيرها. ويعلم سماحتكم أن المملكة في قائمة المخططات المعادية للإسلام والمسلمين، وهناك الكثير من المنظمات العملاقة. ويعلم سماحتكم أن المملكة في قائمة المخططات المعادية للإسلام، يعني في قائمة مخططات المعادين للإسلام يعني والمسلمين، وهناك الكثير من المنظمات العملاقة المتخصصة في المخدرات وغيرها من المحرمات المخدرات وغيرها من المحرمات تحاول الوصول إلى هذه البلاد ونشر الفساد بجميع أنواعه. من هذا المنطلق يكون الموظف الجمركي أيا كان نوع عمله، كاتب أو مراقب أو مدقق أو غير ذلك، حريص على البحث والتحري لتلك المحرمات ألا تدخل البلاد. ولكن قال بعض الزملاء أن لديهم ورقة من سماحة الشيخ بن باز أن العمل بالجمارك حرام لأنه يدخل ضمن كلمة المكوس، وهذه في الإسلام حرام. أرجو من سماحتكم إفادتي عن هذا الأمر، وهل العمل فيها حلال أم حرام، أو هناك تفصيل في ذلك، علما أن الجمارك تأخذ ضرائب على السيارات وغيرها، ولكن هناك المرور والجوازات تأخذ على المواطنين ضرائب، فما الفرق إلى آخره. هذه المسألة مسألة عظيمة وجديرة بالعناية، ولا ريب أن محاربة المخدرات وسائر المحرمات أمر لازم، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله، والواجب على الدولة وعلى كل مسلم التعاون في هذا الأمر، فإن في إدخال المخدرات وسائر ما يضر المسلمين أمر مضرة كبيرة، في ذلك مضرة كبيرة على المسلمين، والواجب على الدولة ورجالها محاربة ذلك. فمن توظف في الجمارك لمحاربة ما حرم الله ولبقاء المسلمين من شر ما حرم الله ولبذل وسعه وجهاده في هذه المسائل النافعة فهو في جهاد في سبيل الله وعلى خير عظيم، وينبغي في ذلك التعاون والتكاتف ضد ما حرم الله ولحماية البلاد أيضا من الشرور الأخرى التي يخشى منها الضرر على المسلمين. أما من كان في ذلك يعين على شيء مما حرم الله من ضريبة محرمة أو جمرك محرم فله نصيبه من الإثم. فالمقصود أن المؤمن في هذه المسائل يتقي الله ويجتهد في محاربة ما حرم الله والحرص على منع الشرور التي قد ترد إلى البلاد سواء كانت مخدرات أو غير مخدرات من سائر ما حرم الله عز وجل. فعلى الموظف يقصد بوظيفته وجه الله عز وجل، وأن يريد بذلك حماية البلاد من الشر، لا لقصد الوظيفة ولا لقصد المال ولا لقصد الإعانة على ما حرم الله، ولكنه يقصد من عمله أن يشارك في محاربة ما يضر المجتمع والقضاء عليه وإمساك أهله وردعهم عن هذه الجرائم التي تضر المجتمع. ونفس الورقة فيها المرة يقول للمرة الثالثة أقول إن ناقلات الجماعي النقل الجماعي لم تتحرك حتى الآن من جوار مقبرة العود، وهناك تبولون فيها السائقون وبعض الركاب، وهذا يؤذي الأموات كما يؤذي الأحياء، فأنا أخبرتكم المرة الثالثة فلعل الله يعفو عني. ينظر في ذلك إن شاء الله، قد سبق تنبيه على هذا لعل الله يسر الخلاص من ذلك. نعم شيخ، الباب هو هذا نفسه اللي على جار الشارع هم يفتحوه يوم الجمعة وجاعلين ساعات معينة، لكن الفلبينيين هذول خلافهم سواقين نفس الأوتوبيسات يقضون حاجتهم هذه القديرة هنا الفلاء اللي في نفس المدخل، وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية يعني قريب من القبور. لا حول، يتابع وفي بس جطين يا شيخ مهدوم يقضون في حاجتهم، يتابع شكينا على البلدية ما في فايدة إن شاء الله يتيسر لو المتابعة الناس لله والداعي لله لا بد يتابع، لا بد يصبر ويتابع. نعم شكينا على بن شهيوين. وأحد الأخوة ذهب لقضاء العمرة في الأجازة الماضية، وأثناء ركوب السيارة قتل جملا في الطريق، وكاد أن يعني خطأ، فهو وكان محرما، فما يدري هل عليه دم أو عليه فدية أو لا أم لا أو ما الذي عليه؟ ليس عليه، ولو كان قريبا من مكة أو في دهب ليس عليه، قد وجه الناس وقيل الناس أن يحموا دوابهم عن طريق المسلمين وأن يكفوها عن طريق المسلمين، وانذروا أنها متى وقعت الطريق فهي هدر. هدر يعني ليس عليه شيء. متى يكون المؤمن والمسلم تقيا، وما هي الثمرات التي يجنيها من رزق التقوى من رزق التقوى في الدنيا والآخرة، مع ذكر بعض الأسباب التي تساعد على الحصول عليها؟ سمعت هذا في المحاضرة والتعليق عليها. المتقي هو المطيع لله، وهو المؤمن وهو المهتدي وهو المفلح، سمي متقيا لأنه اتقى غضب الله واتقى عقابه بفعل الفرائض وترك المحارم، يعني وحد الله وغسل وصلى وصام وأدى ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وجهد نفسه في ذلك، هذا يقال له متقي ويقال له مؤمن، ويقال الجماعة مؤمنون متقون مهتدون صالحون. ومن ثمرات ذلك في الدنيا أنه يكون قد أرضى ربه وأدى الحق الذي عليه واستحق من الله فضلا منه وإحسانا الكرامة والأجر العظيم وحسن العاقبة وتيسير الأمور وتفريج الكروب وتكفير السيئات وحط الخطايا، وفي الآخرة وعده الله الجنة والكرامة والسلام من النار. نعم. ورد في الكنز جيم جزء أول صفحة 127 رسالة من عمر بن الخطاب لحفظة القرآن الكريم، ويقول في وسطها: واعلموا أن العبد إذا قام من الليل فتسوك وتوضأ ثم كبر وقرأ وضع الملك فاه على فيه ويقول أتلو أتلو فقد طبت وطاب لك، وإن توضأ ولم يستك حفظ عليه ولم يعد ذلك. ما صحة هذا الحديث؟ لا أعرف حاله ولا أعرف حاله. والكنز العمال يذكر الضعيف والسقيم والصحيح والموضوع، كتاب يجمع كل شيء. نعم. لكن دوري في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك يضع على يقفاه على في قارئ القرآن، لكن لا أعرف صحة سند ذلك. والمقصود من هذا كله ينبغي للقارئ أن يعتني بالسواك وطيب الفهم الفم حتى يكون حين قراءته طيب النكهة وطيب الكلام بعيدا عما يدنس ذلك، ولا سيما الثوم والبصل والتدخين وأشبه ذلك من الروائح الكريهة. ينبغي له أن طيب الرائحة بعيدا عن الروائح الكريهة من ثوم وبصل وتدخين وغير هذا مما يكسب رائحة قبيحة. نعم. وآخر يقول: قال لنا أحد الكبار جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم: من قال منكم بتكفير الرافضة حكمناه وعاتبناه وأبعدناه، هم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم، نريد بيان ذلك. هناك أحد الرجال قال جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم: من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه فهم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم. هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب، جاهل من الرافضة، شأنهم خطير، وهم عباد وأوثان يعبدون أولياء يعبدون أهل البيت ويدعونهم من دون الله ويسبون الصحابة، فلهم عقائد ودين غير دين المسلمين، وهم يعاد من السنة ويرون أن أهل السنة من أعدى الأعداء لهم. ثم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سابقا ابن حسين لما ترضى عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالرافضة الآن هم قوم عندهم عقائد باطلة أخبثها وأشرها وأعظمها خطرا أنهم يعبدون أهل البيت من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى، يا علي يا حسين يا فاطمة يا كما يدعو عباد الأصنام الأصنام نعوذ بالله من ذلك. هذا معروف من عقائدهم ودعوة أهل البيت، ومنها أنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب، ولهم أيضا اعتقادات أخرى غير ذلك، ومنها سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن فيهم، وهم حملة السنة والقرآن، هم حملة الشريعة، فما أساء الظن بهم فقد كفر، نسأل الله العافية. والشيعة كذلك؟ الشيعة هم فيها تفصيل. لا، الرافضة بالأخص والباطنية. أيوه. هم أشد الشيعة شرا. أيوه. وأخطرهم. والنصيرية كذلك. نعم. فهم أقسام الشيعة أقسام. أيوه. كثيرة. نعم. لكن من أخبثهم الرافضة والنصيرية والباطنية. إن شاء الله. نعم. وآخر يقول: نحن أهل حي النظيم في شرق الرياض، نريد من فضيلة الشيخ أن يحاضر علينا ليلة من أحد الليالي وشكرا. نسأل الله يسهل ذلك. نعم. وآخر يقول: إن كثيرا من الشباب يحبون أن يدعوا إلى الله ويبلغوا في المساجد والاجتماعات العامة والخاصة، ولكن من أراد هذا العمل سدوا الطريق عليه وطلبوا منه بطاقة دعوة، ولا نعرف كيف العمل أمام هذه المشكلة، ونحن في دعوتنا ليس لنا مقاصد سياسية كما يقوله بعض الناس، ولا لنا أي مقصد سوى الاقتداء بحديث رسول الله بلغوا عني ولو آية، آملين من الله ثم من سماحتكم النظر في هذه المشكلة التي أصبح أكثر الشباب يعاني منها، ونحن نعرف أن أكثر أهل القرى والبوادي والمناطق البعيدة عن المدن أنهم بحاجة إلى دعوتهم، وعندما نريد أن نتكلم طلب أئمة المساجد وبعض المسؤولين بطاقة دعوة لنا من بعد من بعد الله سبحانه وتعالى ما أعرف. نعم نعم صحيح هذا صحيح. أيوه. لو فسح المجال لكل أحد صارت المصيبة كبيرة وصار كل أحد يتكلم بعلم وبغير علم، فلا بد من أخذ بطاقة إذن في الدعوة، وإذا علم أن الرجل صالح لله يعطى والحمد لله. إذا علم أنه صالح للدعوة شهد له أنه خير بالعلم أو كان من خريج كلية الشريعة أو كلية أصول الدين أو كلية الحديث الشيخي الجامعة الإسلامية أو كلية القرآن يعطى، أو شهد له العلم بأنه صالح لذلك يعطى، أما يعطى كل هب ودب لا. نعم. هل صحيح أن الملائكة تنزل على المتقين في الأرض وتقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون دون أن يراهم أحد غير الذي نزلوا عليه؟ ما سمعنا بهذا، لكن قد يراهم المؤمن، قد يراهم كما رأى المؤمنون جبرائيل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان أعرابي في صورة دحية من خليفة الكلبي، قد يرى المؤمنون النبي الملك إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قد يراه بعضهم، هذا هم ممتنع يراه المؤمنون وغيرهم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك بدليل، فقد يكون يظنه هذا الذي يظنه ملكا، قد يكون من غيرنا من الملائكة، قد يكون إنسانا، قد يكون جنيا، فالحاصل أن هذا ليس عليه دليل واضح أن الملائكة تنزل على أحد أو تمشي مع أحد أو تخاطب أحدا إلا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الأنبياء فقد يرى الملائكة حين ينزلون ويخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه بالوحي، كما رأى المسلمون جبرائيل لما نزل وسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والناس ينظرون، قال هذا جبريل واتاكم يعلمكم دينكم، وجاء في اوقات اخرى كذلك، وراى سعد بن ابي وقاص ملكين عن يمين النبي وشماله يقاتلان عليه يوم احد عليه الصلاه والسلام، المقصود هذا قد يقع في وقت الانبياء، اما بعد ذهاب الانبياء وبعد وقت الانبياء فهذا وان كان قد يقع وهم يعني ينزلون، لكن يحكم بان هذا ملك وهذا غير ملك يحتاج الى دليل، ولا هم ينزلون يتعاقفين ملائكه بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرجون إلى الله جل وعلا، هذا واقع بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كون فلان يعرفهم أو يقف عليهم أو يسلمون عليه أو كذا يحتاج إلى دليل. نعم يا شيخ. طيب ومعنى قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا؟ عندهم الروح ما يجب أنهم يشوفونه. أي نعم. لكن هالملائكة شيخ تبشر المؤمنين بهذا؟ تبشر المؤمنين بالجنة عند خروج الروح. نعم. أشهد والله. عندي خمسة من عندي خمسة من الإبل وأريد تبشر كافر بالنار. نعم. عندي خمسة من الإبل وأريد أن أزكيها وليس عندي مال غيرها، فهل يجوز لي أن أبيع واحدة منها لأزكي مالي؟ أنت بخيار، لكن عندك خمسة من الإبل فتم عليها السنة، تم عليها الحول وهي مكلت وهي ترعى في البر ما تعلف، ترعى غالب الحول أو كل الحول، زكيها بشاة واحدة سواء اشتريت ثمنها أو اشتريتها إلى أجل وتصدقت بها أو بعت بعض الإبل وشريت منها غنم، شاة واحدة، في عندك خمس فيها شاة والعشر فيها شاتان والخمسة عشر فيها ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت 25 من الإبل صار فيها بكرة مفرودة يسمونها مفرودة إلى قد تم لها سنة، وهكذا بعد ذلك يكون فيها إبل ما فيها فيها غنم، إنما الغنم في العشرين أقل. نعم. والشاة تعطيها الفقراء؟ يعطيها الفقراء. نعم. يعني يبيعها ويبيعها يسلمها الفقراء بذاتها بأمتها. كيف يقتسمونها؟ يعطيها واحد واحد منهم أول بيت. أيوه. عندي كتب وقف لله وأريد أن أدفعها إلى بعض الإخوان، فهل يجوز لي أن أكتب عليها وقف لله تعالى مستخلف فيه فلان وقد دفعها إلي فلان لعل الله ينفع به؟ طيب ما في بأس، تكتب عليها وقف لله وتوكلها فلان، إذا وكلت عليها حد لا بأس، وإن أعطيتها الناس من دون وكالة وقف لله تعطيها بعض إخوان طلبة العلم أو تجعلها في المكتبات العامة ينتفع بها الناس كفى. وآخر يسأل هل يجوز التحدث مع الخطيب يوم الجمعة إذا غلط في آية أو أردت الاستفسار منه؟ لا حرج، لا بأس أن يسأل الخطيب عن بعض المسائل كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فادعو الله يغيثنا، فاستغاث للمسلمين وطلب الله أن يغيث العباد عليه الصلاة والسلام، فأغاثهم الله، وجاءه مرة رجل وهو يخطب الناس فقال يا رسول الله غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فنزل وعلمه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود لا بأس أن يسأل عن شيء ويخطب عليه الصلاة والسلام، ولا مانع يرد عليه إذا غلط في الآية ينبه على الآية، لا بأس. وآخر يقول: زيادة الإيمان بالطاعات كيف وحولنا معاصي حتى أننا فقدنا مجالسة الصالحين لقلة حدوثها في المساجد والمجالس وغيرها، وكثير من طرق كثيرة من طريق العمال ومن طريق الصحابة ومن طريق الإذاعات، من طرق كثيرة. فالواجب على أهل الإيمان التعاون على البر والتقوى والتعاون على محاربة الباطل. إذا كان أهل الباطل يتعاونون في إدخال الباطل وفي إشاعة الباطل، فعلى أهل الإيمان أن يتعاونوا على محاربة الباطل، وليس له أن يقولوا هذا إلى الدولة أو هذا إلى الهيئة، لا، على كل مسلم نصيبه، على كل مسلم نصيبه من الجهاد والمحاربة للشر والفساد في بيته وفي سوقه وبين جماعته ومع إخوانه الذين يطيعونه ويساعدونه. هذا واجب المؤمنين. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال المؤمنون، ما قال العلماء ولا قال الهيئات ولا قال الحكام، عمم. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا يعم الأمير والعادل والغني والفقير والذكر والأنثى والموظف وغير الموظف وأعضاء الهيئة وغيرهم، يعم الجميع. لكن من كان له قدرة أكثر صار الواجب عليه أكبر، صار الإثم عليه بالترك أكثر وأعظم. فالناس يتفاوتون في هذا الأمر العظيم. نعم. وآخر يقول: لعل إفادتنا والجميع في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، لماذا اختفت فريضة الجهاد من كثير من أمصار المسلمين عن المنابر وأصبح لا يتناول كثيرا من علماء المسلمين الجهاد بالعناية والاهتمام، ولماذا لا تكون موضوعا للمحاضرات والندوات يعرف المسلمون أهميتها؟ لأنهم انقسموا ثلاث فرق: الأولى ترى الجهاد مطلقا والثانية ترى الجهاد حسب القدرة والاستطاعة، والثالثة ترى تركه مطلقا. ولذلك ينبغي لكم يا سماحة الشيخ أن تبين الجهاد كموضوع وتفهمه للناس الذين يريدون معرفة الحق، والمطلوب عمل ندوة سرية لهذا الموضوع الحيوي والخطير لبيان الحق. لم يترك الجهاد، بل نشر فيه مقالات كثيرة وحضر فيه ناس كثير، وينبغي فيه زيادة. الحمد لله، ينبغي فيه زيادة، وأن يكون فيه أيضا ندوات كثيرة ومحاضرات ليعلم الناس ذلك، ولا سيما الجهاد الأفغاني الذي هو قائم الآن، وهكذا جهاد في نفس الأمر ومن ينبغي فيه، هذا حق. لكن الحمد لله لم يهمل. نعم. وليست الندوة في تكون سرية، ولا حاجة إلى السرية. يقصد سريعة يا شيخ، الندوة تكون جهرية. سريعة يمكن يقصد سريعة، بس أنا ما أخطأت في تعليم. الندوة تكون جهرية. نعم، يمكن سريعة ونازل. أنا طالب علم، ولكني أحببت أن أجاهد في سبيل الله، ولكن أهلي لم يسمحوا لي بالجهاد، وهم الحمد لله مكفيين وما يحتاجون لشيء، بحيث وعندهم إخوة وعندي إخوة غيرهم، فهل علي اسم أن أصيتهما وسافرت للجهاد حيث أنهم لا يحتاجون مني أي شيء؟ معنى كلامه عليك الجهاد إذا لم يأذن لك والداك، وإذا لم يأذن لك والداك ففيهما فجاهد، ولكن الله لك من نعم. أحيطكم علما أن لي أو أن لدي أخ شقيق وقد أصيب بسحر، ونحن الآن محتارون في علاجه حيث لم يفد الأطباء، كما أن هناك أشخاص يزعمون أن السحر لا يعالجه إلا ساحر، فهل ماذا نعمل؟ هذا غلط. السحر يعالجه غير السحر، يعالج بالقرآن الكريم بالقراءة والنفث عليه وبقراءة له الماء ويشربه يغتسل به ويطوش به، وهذا نافع كثيرا وقد أرشد الله إليه وزلل جربه الناس. فالقراءة الرقية فيها خير عظيم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا أيها الأوقاف لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال لا رقية أولى من عين أو حمى، فلا بأس به أن يرقى، بل يشرع له أن يرقى بالآيات القرآنية من آية الكرسي والفاتحة وآيات السحر من سورة الأعراف سورة يونس سورة طه قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، قد جرب المسلمون هذا، تقرأ في إناء ويشرب منها بعض الشيء ويتروش بالباقي، فهذا ينفع بإذن الله من السحر، وينفع أيضا المحبوس عن زوجته بعين أو غيرها، هذا مجرب ونافع، وقد ذكره أهل العلم، وذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد، والشيخ سليمان في كتاب تيسير العزيز الحميد، ونقل كلام أهل العلم في ذلك. وإذا جعل في الماء سبع ورقات من السد دقت، وجعلت السد في الماء أيضا نفعت بإذن الله من هذا الشيء مع القراءة فيها كما تقدم، فيقرأ الفاتحة وآية الكرسي ويقرأ آية الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ويقرأ آية يونس وقال في العون توني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم من السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسحر المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويقرأ آية طه قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول ما ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وحصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس من كلمة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما فيهم تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وينبغي يكرر قل هو الله أحد ثلاث مرات أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغلق نفسه، وإذا قرأ مع ذلك اللهم رب الناس هذه الباس واشفي أن الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما قرأها ثلاثة، هذا أيضا من الرقية الشرعية، النبي علم ذلك الناس عليه الصلاة والسلام، وهكذا بسم الله يرقيك من كل شيء يريد ومن شر كل نفس وعين حافظ الله يشفيك بسم الله يرقيك، هذه رقية رقى بها جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى بسم الله يرقيك من كل شيء يريد ومن شر كل نفس وعين حافظ الله يشفيك بسم الله ثلاث مرات، وإذا رقى نفسه نفس المصاب رقى نفسه قد ينفع الله بذلك، وإذا رقاه غيره نفث عليه في صدره أو على يده أو على رأسه نفع ذلك بإذن الله، أو قرأ ذلك في ماء وشربه ورش عليه من كذلك، كل هذه من الرقية الشرعية، وذكر ابن القيم رحمه الله هذا وما معناه، وقال إن هذا ينفع الله به من السحر ومن حبس الرجل على أهله. نعم نعم قد ثبت في سنة أبي داود أن النبي فعل هذا قرأ في ماء لشارك بن قيس بن شماس وصبه عليه عليه الصلاة والسلام، لكن جنس العزيمة الشيخ كتب نعم الأوراق التي يكتبون فيها بالزعم هذا فعل بعض السلف في القرن الثاني، كان بعض السلف يكتبون في صحن أو في ورقة في الزعفران ثم يغسل ويفرق، قد يفعل بإذن الله، لكن الرقية على المريض أنفع، الرقية عليه أنفع أو في ماء يشربه أو يرش عليه أنفع. نعم. هل يعتبر الولد عاصيا لوالده اذا امره بتطليق زوجته مع انها في نظر ابيه غير صالحه؟ نرجو الافاده ولكم الشكر. هذا في التفصيل، كانت سيئه الخلق موجهه لوالديه او فيها خير شر يخشى على ولده يطيع والده في الطلاق، اما اذا كانت مستقيمه وحالها طيبه ولكن والداه هما الشر هما اللذان كرهاها لدينها وتقواها لا يطيعهما في ذلك، إنما الطاعة في المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فإذا كانت طيبة لم تسئ إليهما طيبة في دينها مستقيمة ولكن كرهاها لأسباب أخرى فلا يلزمه طاعتهما في ذلك، أما إذا كانت حقيقة بأن تكره لمعاصيها وخبثها أو لإيذائها لوالديه أو سلاطة لسانها على والديه فإنه يطيعهما بها. نشأت يتيم الأب والأم وتولى رعايتي عمي فرباني وأحسن رعايتي وذلك من صغري وعمري 7 سنوات وشاركت في ذلك امرأته الحنونة فلبست عندها حتى أصبح عمري 20 عاما وعمي تولى رعايتي وأنفق علي أثناء دراستي ورغم فقري. والسؤال هنا هل يجوز لي الآن أن تكشف علي امرأة عمي أم لا يجوز وأنا أعتبرها أخت بحيث أنها لم تحتجب مني قبل ذلك وظلت تكشف علي إلى آخر ما في الموضوع. هذا عمل طيب من عمك جزاه الله خيرا لأحسن إليك ورباك وأنفق عليك. العم مثل الأب لا يستغرب العم مثل الأب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل وأبيه إذا أحسن إليك ورباك وأنفق عليك هذا عمل مشكور وعليك أن تدعو له وتشكر على هذا العمل سواء كان حيا أو ميتا. وأما زوجته التي أحسنت إليك فهي مزلة أمي بأخته مزلة الأم اللي ربتك وأحسنت إليك لكن لا تكشف لها وليس محرما لك لكن تدعو لها وتشكرها على عمل الطيب مع زوجها ولكن لا تخلو بها ولا تكشف لك بل تحتجب عنك في أجنبية إلا إذا كانت أرضعتك أو أرضعتك بنتها أو أختها من خالتك لا بأس إذا كان بينك وضاعة وبينها ما أرضعتك هي وأنت صغير أو أرضعتك أختها تكون خالة لك أو أرضعتك بنتها تكون جدة لك لا بأس. أما مجرد كونها ربتك ما تكون محرما لك ولا تكشف لك بل عليك أن عليها أن تحتجب عنك وعليك ألا تنظر إليها ولكن لك عليك أن تشكرها وتحسن إليها وتعرف قدرها وإحسانها وإحسان زوجها عمك هذا عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. ولو كانت كبيرة الشيخ إن إذا كانت عجوز يعني ما تشتهى ولا تزين ولا تزين مثل ما قال الله والقواعد من النساء فلا سألها إذن الله ثيابهن إذا كانت عجوزا كبيرة لا تتعاطى الزينة فلا بأس ولا مصافحتها. أما إذا كانت لا تتعاطى الزينة ويظهر منها ما قد يميل الرجال إليها فلا يجوز لها أن تكشف ولا تلي أحد ينظر إليها. والمصافحة لا يصافح الرجل النساء لا المصافحة بين الرجل والرجال أو بين الرجل ومحارمه كأمه وخالته. أما مصافحة النساء لا. المرأة الكبيرة يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء لا كبيرة ولا صغيرة كل ساقطة لا لاقطة ما يصلح. إذا كان يسلمت عليك قلت قل سامحيني قل سامحيني حياك الله كيف حالك كيف العيال ولا تصافح. نعم. ذكرت سماحتكم بما تكون الرقية وأنها من القرآن فإذا كان المريض لا يصلي أو لا يصوم وكثير المعاصي هل يجوز أن نقرأ عليه شيء من القرآن؟ لا معنى أن يقرأ عليه ويدعى له بالهداية. لا معنى أن يقرأ عليه ويدعى له بالهداية. نعم. آخر يقول لي زوجة ولي منها ولدين وبنت وحدث بيني وبين أهلها عدة مشاكل انتهت إلى الطلاق بيني وبينها. عندي لي زوجة ولي منها ولدين وبنت وحدث بيني وبين أهلها عدة مشاكل انتهت إلى الطلاق بيني وبينها ولها أكثر من 3 سنوات ولم تتزوج وأنا أرغب في استرجاعها وهي كذلك علما بأن الطلاق كان كما يلي كتبت ورقة وأنا كاره وقلت طالق ثم طالق ثم طالق وأنا كما أعلم الله كاره الطلاق أرجو من سماحتكم إفتائي والله يحسن لكم الثواب. ما بعدها يعطيها الله أطبق منها ما بعدها طالق ثم طالق ما بقيت شيء كمل الله يهدينا وإياك وإياك وإياك من الشيطان. وآخر يقول أنا أعمل في السعودية ولي زوجة هنا في ولي زوجة هنا في السعودية وزوجة في اليمن جلست في السعودية 3 سنوات ولم أسافر خلالها إلى اليمن وقد خفت أن أكون آثما في حق الزوجة الموجودة هناك فأرسلت لها ورقة الطلاق فوصلت الورقة إلى يد الوالد فلما قبل 20 يوما ولقد أغضب تصرفي هذا والدي غضبا شديدا ولقد اتصل بي والدي في مدة قصيرة وقال لي إن الورقة التي أرسلت محفوظة لديه مع العلم أني طلقتها بالثلاث وقال لي والدي إنه لا يتم الطلاق أبدا لأن زوجتك مطيعة لنا وطيبة معنا فما يلزمني لها سافر تسافر إن شاء الله هناك سافر إلى اليمن وتنظر الأمر مع الحاكم مع العلماء هناك تعرض عليهم طلاقك وإن شاء الله يصير خير. نعم موجود هنا يا شيخ نعم موجود يروح بالزوجة هذه اللي معه يروح بها اليمن ولا يروح يعود ياخذ ذيك اذا افتاه العلماء يجيبه اذا كان قاطع طالق بالثالث فقط بالاخذ واحد ما قال طالق ثم طالق ثم طالق قال بالثالث فقط لعله يجب ان يفتي هناك من العلماء ينظروا في الامر. انا شاب متزوج وزوجتي حامل ولقد تركتها عند اهلها ولها الان ما يقارب السنه وانا لا احبها واكرهها هل علي اسم علي في تركها؟ انا شاب متزوج وزوجتي حامل ولقد تركتها عند اهلها ولها الان ما يقارب السنه وانا لا احبها واكرهها هل علي اسم علي في تركها؟ نعم نعم اذا كانت تطلب الطلاق عليك اذن اما ان تطلقها واما ان تقوم بحقها اما اذا كانت راضيه وسامحه عنك يقول لا لا تطلق ترجو ان الله يهديك وانك ترجع اليها فلا باس اما اذا كانت تقول لا اما قم بالواجب ولا طلقني فعليك ان تقوم بالواجب ولا الطلاق احد الامر اما اذا كانت عند اهلها وسامحه ولا تطلب طلاقها ولا عندها خلاف فانت فكر واستخير الله شاور اصحابك واقاربك اذا كانت طيبه من اهل الخير والصلاه والاستقامه فلا تطلقها ولو كرهتها الله يقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثيرا ربما انك اذا رجعت اليها تزكو في نفسك وترى منها ما يسرك فتعجبك بعد ذلك لا تعجب. أعمل إن عمل المرأة في جميع بلاد الإسلام غير هذه البلد الأمين يكون دائما بين الرجال وفي مكان واحد وغرفة واحدة وأنا كعبد مسلم لا أقبل هذا الوضع لأهل بيتي أبدا ولكن على حساب مشاكل تحدث بيننا دائما لرغبة زوجتي في العمل على عكس رغبتي أفيدني جزاكم الله. هل يكفي لا تطوح خلها عندك وقل ما أرضى وقم بواجبها في البيت ولا تروح تشتغل مع الرجال هذا منكر اشتغالها مع الرجال منكر أسأل الله يكفينا شر هذا هو بدأ عندنا أسأل الله يكفينا شر المقصود أنك لا تطوح عليك بالجهاد بالصبر والجهاد قم بواجبها لا تحوجها إلى الوظيفة قم بالواجب واستعن بالله وخلها تنزل البيت وتستقيم الحمد لله وتسلم إن شاء الله من الشر أنت وإن أنا رجل عسكري وكنت حارس على مسجد من مساجد الله وكانت حراسة طيب بارك الله لسه ما كنت دايز زون جل اي نعم الله الله بالهدايه في يوم الجمعه لكن انا اعلمك انا امرك انا اعلمك طيب لكن هو والله يهدينا وياه متسرع وانا بغيت اروح انا وياه يشيل وحط لا لا اي نعم هلا انا بعد لا لا انا عارف ما بين الصبر والرفض انا قلت له قلت رمي البيانات انا اللي انت وقفنا احنا وياه قلت له كافيك خير تقدم بيننا عود هون بيننا في امان الله شيخ عبد العزيز اللي بالنسبه حقه الموظف الجمالي بالنسبة أعمل فيها يعني لو أني ما لي علاقة بالتفتيش وكذا بالنسبة للعمل ما لي عمل بالتفتيش ما دام قصدك الخير فأنت على جهاد في جهاد تبي ولكن بالنسبة ما دام قصدك حماية البلاد من الشر لو ما لي علاقة بالتفتيش حتى لو في المكوس يا شيخ ولكن الراتب إن شاء الله ما في ما دام هذا قصدك ما عليه يا شيخ ما أنت مجاهد جزاك الله خير يا شيخ هو وصلت اللي من الاثنين المبلغ حق الافغان والله ما ادري من اللي صار النايب عنا سلطان بن الخميس أيوة. سلطان ايوه يثق ها يحصل يعني كان ثقه هذا اللي وصل سلطان بن الخميس هو عمر بن عيد احد نوابنا في المغرب هو قال الشيخ ما يصلي الا العصر والظهر والفجر نصلي الظهر والعصر والفجر أيوة. ايوه قال انا بوديها ليله الاثنين وليله الجمعه قال بوديها له يحصل ونعم سلام انت اسالها تعرفه انا ما اجيني كثير ها انا بعيد عنه ان شاء الله يحصل ان شاء الله ان شاء الله لان اعطيني واحد وقال لي اعطي الشيخ ان شاء الله لو خليت حتى تعطيني انسان احسن وقال لي اعطيني انا ما ادري بعطي اقول لو تركتها في يدك حتى تسلم علينا كان احسن اديت الامانه كامله لكن اذا كان سلطان فهو يصل اسال السلطان ايوه هي ونصي يوم الاثنين المغرب اساله وتصلي معنا ان شاء الله الاثنين اتي ونعلم يوم الاثنين المغرب ان شاء الله ان شاء الله نعلم السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير شيخ. جزاك الله بخير شيخ. في سماحة الشيخ عبد العزيز في أختي لها ألم في راسها وهي حامل عند زوجها. وراحت للمطوع وصرف لهم علاج. فقال لا تستعمل العلاج حتى تروح للدكتور تكشف إذا كانت حامل. فرفض زوجها فجبرها بالعلاج بالكراه. فشربت العلاج. فجاءها ألم وهلت بجنين هذا طلع مقطع من بطنها. فما كفرت عليها. وهو قال لها اللي أعطاه هي لا تشرب. قال لا تستعمل إلا كانت إلا تكتب نعم بعد ما تكتب على الدكتور. إذا قال الدكتور حامل لا تستعملينه. أما إذا قال حامل ما أنت بحامل تستعمليه. واستعملتها بالقوة بالكراه. جبرها زوجها وأمها وأخوه. والسنة؟ نعم. سمع سنة شهرين ثلاث ولا كم؟ والله أعلم ما أدري حوالي شهرين كذا. تتحرك؟ لا ما تتحرك. ما عليها. ما عليها. ما بعد تحرك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام. يا شيخ ما ورد ان بالنسبه للغه التخاطب بين الله سبحانه وتعالى في الآخرة. الله أعلم. ما ورد فيها شيء. شوية أشياء تقيد عن هذا قال الله أعلم. ما ورد شيء. ما نعلم شيء. النصوص جاءت باللغة العربية. هذا باللغة الإسلامية. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يحتمل أنها باللغة العربية لأنه يبلغنا. أما يكون هذا هو كلام الله يوم القيامة الله أعلم. قد يكون يخاطبهم باللغة العربية وقد يكون يخاطبهم باللغة أخرى يفهمونها. كل بلغته. نعم. الله أعلم. الله يجزاك خير. ينبغي الإنسان في هذا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا. الله يجزاك خير. نعم. الله أكبر الله أكبر شيخ بس ولا تنسانا ودعك الصالح جزاك الله خير وانت الله يوفقنا وإياه أمان الله السلام عليكم وتقبل منا وتقبل منا نعم Thank you.